شفيتيني بقيتي فيا اشرمك على هاد الهم وانتي يا صغيره دريه. ويلي ويلي واش جرى ليك ولا الريح اللي جاي يديك؟ لا قلب حنين يخاف عليك لا من ينصحك بالنيه. ويلي ويلي يا صبيه شفيتيني بقيتي فيا اشرمك على هاد الهم وانتي يا صغيره دريه. ويلي ويلي واش جرى ليك ولا الريح اللي جاي يديك؟ لا قلب حنين يخاف عليك لمن ينصحك بالنية. ويلي ويلي يا صبية شفيتيني بقيتي فيا. ويلي ويلي يا صبية شفيتيني بقيتي فيا. ويلي ويلي يا البنية كنت كيف النوارة وضروبك قنا البنية كيف دياب الغدارة. ويلي ويلي يا البنية كنت كيف النوارة وضروبك قنا البنية كيف دياب الغدارة. هزيت ديك للرب العالي عالم بحالك وحالي احكي له اش جرى ليك وقول له ربي توب عليا. هزيتك للرب العالي عالم بحالك وحالي احكي له اش جرى ليك وقول له ربي توب عليا. نشوفك تاني في الوجه باش غدا نلقاك يا ممتي وغير سمحي ليا. قلتي ليا يا مقواني وخا بغيت نشوفك تاني في الوجه باش غدا نلقاك يا ممتي وغير سمحي ليا. ويلي ويلي يا صبية شفيتيني بقيتي فيا. ويلي ويلي يا صبية شفيتيني بقيتي فيا. ويلي ويلي يا صبية شفيتيني بقيتي فيا. شفيتيني بقيتي فيا.